أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. تفسير القرآن العظيم. تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى مع فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله العجلان رحمه الله تعالى. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذا الجزء والقسم من فاتحة الكتاب هو ما قال الله جل وعلا عنه في الحديث: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. فالعبد يسأل ربه يقول: اهدنا الصراط المستقيم. وتقدم الكلام على هذه الآية: صراط الذين أنعمت عليهم. اهدنا الصراط المستقيم أبدل من الصراط قوله صراط الذين أنعمت عليهم. يسأل ربه أن يهديه الصراط المستقيم، ثم بين هذا الصراط ما هو الذي يسأله، فقال صراط الذين أنعمت عليهم. من هؤلاء الذين أنعم الله عليهم؟ مذكورون في آية النساء: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وهذا مما يمثل به في تفسير القرآن بالقرآن. ترد الآية مجملة يأتي بيانها وتفصيلها في آية أخرى. صراط الذين أنعمت عليهم من هم؟ مذكورون في قوله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ورتبهم جل وعلا حسب الأفضلية: فالنبيون أولا ثم الصديقون. فأبو بكر رضي الله عنه صديق هذه الأمة، وهو أفضل هذه الأمة بعد نبيها، وجاء أنه أفضل الناس بعد الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فهو مفضل على سائر الأمم سوى الأنبياء، وذلك أنه هو عليه رضي الله عنه أفضل أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأمة محمد أفضل الأمم، أفضل الأمم بعد الأنبياء من النبيين والصديقين والشهداء. الشهداء يلون الصديقين بالفضل، ومنهم عمر وعثمان رضي الله عنهم. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان على أحد فتحرك الصخرة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. عمر وعثمان رضي الله عنه، وعمر رضي الله عنه يلقب بشهيد المحراب لأنه ضرب وطعن رضي الله عنه وهو يصلي بالناس. ضربه أبو لؤلؤ المجوسي، دخل في الإسلام لا مسلما وإنما ليفتك، فضرب عمر رضي الله عنه وهو يصلي بالناس صلاة الفجر. وعثمان رضي الله عنه كذلك ثار عليه أهل فتنة فقتلوه في داره رضي الله عنه وهو يتلو المصحف يتلو القرآن وصائم، وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم ليلتها في المنام، فاستشعر من هذه الرؤيا بما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يقتل في صبيحتها، فلبس سروالين رضي الله عنه خشية أن يظهر شيء من عورته، لأنه كان شديد الحياء رضي الله عنه وأرضاه. وعثمان رضي الله عنه يلقب بذي النورين، والمراد أنه تزوج بنتي نبي، وما تزوج رجل من أول الدنيا إلى آخرها بنتي نبي سوى عثمان رضي الله عنه. تزوج الأولى لما ماتت زوجه النبي صلى الله عليه وسلم الثانية، ولما ماتت قال النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان لو كان عندنا ثالثة لزوجناكها. والشهداء والصالحين الذين صلحت قلوبهم وأعمالهم، هؤلاء الذين أنعم الله عليهم. فالعبد يسأل ربه جل وعلا أن يهديه طريقة هؤلاء، ومن هذا يؤخذ الحرص على هدي السلف الصالح رضي الله عنهم. ولا يجوز أن يقال أولئك مضوا ولكل وقت ما يناسبه، بل الهدي والصراط المستقيم ما كان عليه سلفنا الصالح. وخيار هذه الأمة يسألون الله أن يثبتهم على صراط أولئك، وهم الذين يدعون لمن سبقهم بالإيمان: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. فهم يدعون لأنفسهم بالمغفرة ولمن سبقهم من سلفهم الصالح. وقال تعالى: صراط الذين أنعمت، أي أن النعمة والعطاء منه جل وعلا. وقال في حق المغضوب عليهم: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذا من حسن الأدب، تعليم للأمة حسن الأدب مع الله جل وعلا. ولم يقل غير طريق من غضبت عليهم أو من أضللتهم، والله جل وعلا هو المعطي وهو المانع، وبيده الخير والشر، وكل شيء بيده جل وعلا، وهو المتصرف في الكون جل وعلا، يهدي من يشاء برحمته ويضل من يشاء بعدله سبحانه وتعالى. فالله يعلمنا الأدب، فننسب الخير إلى الله جل وعلا وننسب الشر إلى فاعله تأدبا مع الله. وفي قصة موسى مع الرجل الذي آتاه الله العلم قال: فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما، في حق الغلامين والكنز الذي لهما. وقال فيما قبل هذا: فأردت أن أعيبها، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. قال: فأردت أن أعيبها، نسب هذا العيب إلى فعله وإرادته، وهو بأمر الله جل وعلا وإرادته، لأنه لا يوجد في الكون شيء إلا بأمر الله وإرادته، بإرادة الله جل وعلا، أراده الله جل وعلا. ومنه ما رضيه سبحانه وهو الهدى والصلاح، ومنه ما أراده وسخطه وهو الكفر والضلال جل وعلا. صراط الذين أنعمت عليهم، إضافة النعمة إليه سبحانه وتعالى، وأبهمهم في هذه الآية وبينهم في الآية الأخرى ومن يطع الله والرسول آية النساء، فهم من على الهدى وهم المذكورون في الآية في السابقة آية النساء. وقال بعض المفسرين هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وقيل غير هذا، لكن إذا تيسر تفسير القرآن بالقرآن فلا يعدل عنه إلى غيره. صراط الذين أنعمت عليهم، قال أهل اللغة صراط الذين بدل كل من كل، يعني بدل من الصراط السابق ذكره، اهدنا الصراط المستقيم، فأبدله بقوله صراط الذين أنعمت عليهم بدل كل من كل. وفي هذا تنويه وحث وحظ على سلوك طريقة السلف الصالح، بخلاف التقليد، فالتقليد مذموم، كما قال الله جل وعلا عن المقلدين على الضلال: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون، وإنا على آثارهم مقتدون، الآيتين. فالتقليد للآباء والأجداد والأسلام المعروفة بين الناس على غير هدى هذا مذموم، واتباع السلف ممدوح، لأنه ليس تقليدا على ضلال، وإنما تقليد واتباع على هدى. صراط الذين أنعمت عليهم، اقرأ. صراط الذين أنعمت عليهم. قال المفسر رحمه الله: وقد تقدم الحديث فيما إذا قال العبد اهدنا الصراط المستقيم إلى آخرها، أن الله يقول: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. وقوله تعالى: صراط الذين أنعمت عليهم، مفسر للصراط المستقيم، وهو بدل منه عند النحاة، ويجوز أن يكون عطف بيان والله أعلم. والذين أنعم الله عليهم هم المذكورون في سورة النساء، حيث قال تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين، من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وقال الضحاك رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما: صراط الذين أنعمت عليهم بطاعتك وعبادتك من ملائكتك وأنبيائك والصديقين والشهداء والصالحين، وذلك نذير ما قال ربنا تبارك وتعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم، الآية. أي أنعمت عليهم بهدايتك وتوفيقك بأن جعلتهم على طريق الحق وعلى الدين الصحيح، اسلك بنا يا ربنا مسلكهم غير المغضوب عليهم، غير المغضوب عليهم. فالإنسان يسأل ربه طريق، ويسأل ربه أن يجنبه طريقين منحرفين، والحق دائما وسط بين الإفراط والتفريط. والمطلوب مطلوب من الإنسان أن يعرف الشر ليجتنبه، ويسأل ربه السلامة منه. فكما قال حذيفة رضي الله عنه: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. ويقول عمر رضي الله عنه: إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. لأن الذي يعرف الضلال إذا وفق لاجتنابه اجتنبه على بصيرة، لكن الذي لا يعرف الضلال قد يقع فيه وهو لا يشعر. إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية قد يقع في الجاهلية وهو لا يدري، وقد يدعو إلى الجاهلية يظنها سنة. أي يا ربي اهدني إلى صراط هؤلاء وجنبني طريق هؤلاء غير المغضوب عليهم. المغضوب عليهم جاء تفسيره في عن النبي صلى الله عليه وسلم. المغضوب عليهم هم اليهود، وجاء في القرآن ذكر هذا بالنسبة لحق اليهود، من غضب الله عليه ولعنه وجعل منهم القردة والخناسين من اليهود، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وكذلك يا رب جنبني طريق الضالين. والضالون جاء تفسيره في السنة وهم النصارى، وبين جل وعلا أنهم ضلوا عن سواء السبيل النصارى. وفي هذا تحذير للأمة من مسلكين سيئين ضالين، مسلك من علم ولم يعمل وهم اليهود، ومسلك من عمل على جهل وضلال بدون علم، قوم علموا فلم يعملوا فغضب الله عليهم، قوم عملوا ولم يعلموا فضلوا، صاروا يعملون على جهل وضلال لا على هدى. وقد يقع في الأمة من هو من هذين، كما قال بعض السلف رحمة الله عليهم: من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، لأن عنده علم لكنه تركه واجتنبه ولم يعمل به والعياذ بالله، فسلك مسلك اليهود. ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى، لأنه عابد لكن على غير هدى فهو شبيه بالنصارى. والله جل وعلا يقول: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين. فاعلم أولا، ولهذا قال البخاري رحمه الله: باب العلم قبل القول والعمل، وأورد هذه الآية الكريمة: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. قد يقول المرء: أتعلم ثم أدعو، أو أدعو إلى الله من الآن لأن قومي في حالة جهل وضلال. نقول له: تعلم أولا ثم ادعو، لأنك إن دعوت بدون علم فقد تدعو إلى الضلال من حيث لا تشعر، تدعو إلى البدعة وأنت لا تشعر، تدعو إلى الكفر وأنت لا تشعر، تدعو إلى عمل الجاهلية، لأنك شيء استحسنته بعقلك بدون بصيرة وعلم شرعي فدعوت إليه فضللت. واليهود اتصفوا وغلب عليهم العلم بدون عمل، وكما قال الله جل وعلا عن صفتهم: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعني يعرفون محمد مثل ما يعرف الرجل ولده أو أكثر. حتى روي عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه اليهودي الذي أسلم، قال: والله إني لا أعرف محمدا أكثر من معرفتي لابني، لأن محمد أخبرني عنه ربي وابني ما أدري ما صنعت أمه. فاليهود اتصفوا بالعلم لكنهم ما عملوا به، وصفهم الله جل وعلا بأنهم كالحمار يحمل أسفارا، مثل الحمار اللي يتحمل عليه الكتب، على ظهره كتب كثيرة وكتب علمية، لكنه هل يستفيد منها؟ لا. كذلك اليهود عندهم من العلم ما لم يستفيدوا منه، ولهذا كان كفار قريش إذا أشكل عليهم أمر أرسلوا وفد من عندهم إلى اليهود يسألونهم، يقولون: اليهود أهل علم، وهم خوانة وغششة يغشون من سألهم. وقد سألهم كفار قريش قالوا: هذه طريقتنا وهذه طريقة محمد، أينا أهدى؟ قالوا: لا، أنتم أهدى سبيلا منه. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. يقول: أنتم يا كفار قريش، يا أبو جهل وأبو لهب وأشباههم ونظرائهم، أهدى من محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أتي باللام هذه ولا، قالوا للتأكيد وللدلالة على أنه يسأل ربه النجاة من المسلكين الضالين، مسلك المغضوب عليهم ومسلك الضالين. والمغضوب عليهم يعني أن الله جل وعلا غضب عليهم لما أعطاهم العلم ولم يعملوا به فغضب الله عليهم. والله جل وعلا موصوف بالغضب والرضا كما جاء ذلك في كتابه العزيز على ما يليق بجلاله وعظمته. ولا يجوز أن يتصور أو يخطر على البال أن غضب الله كغضب المخلوق، وإنما معنى الغضب معلوم كما قال علماء السلف رحمة الله عليهم، المعنى معلوم والكيف مجهول. والإيمان بالصفة التي أثبتها الله لنفسه واجب، والسؤال عن الكيفية كيفية الصفة بدعة ما كان من هدي السلف. والله جل وعلا يهدي من يشاء ويضل من يشاء. أخرج أحمد وعبد بن حميد والترمذي وحسنه وابن حبان وصححه. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المغضوب عليهم هم اليهود، وإن الضالين النصارى. فسر ذلك صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم لما جاء مسلما رضي الله عنه. وكلهم اليهود والنصارى مغضوب عليهم وملعونون وضالون، لكن غلب على اليهود الصفة بالغضب، وغلب النصارى صفتهم بالضلال لأنهم يعملون لكن على غير هدى. قال الإمام القرطبي رحمه الله: سورة الفاتحة مشتملة على أربعة أنواع من العلوم. هذه السورة العظيمة فيها أربعة أنواع من العلوم، وهي التي يحتاجها الناس في أمور دينهم ودنياهم، وهي الدين بحذافيره. هذه الأربعة العلوم، أحد الأربعة علم الأصول يعني الأصل العقيدة، ومعرفة النبوة، والإيمان بالمعاد وهو العبادة من قوله تعالى: إياك نعبد. والعبادة تكون مالية وتكون بدنية، وتكون مالية بدنية، بدنية كالصلاة، ومالية كالزكاة، ومالية بدنية كالحج. وثالثها علم الأخلاق والآداب من قوله تعالى: إياك نستعين، إلى قول: واهدنا اهدنا الصراط المستقيم. ورابعها علم القصص، قصص الأولين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. الأولون فيهم أخيار وفيهم أشرار، ومدح الله الطيبين منهم وذم الأشرار منهم. صراط الذين أنعمت عليهم خيار السلف، غير المغضوب عليهم ولا الضالين شر من مضى. والإخبار عن الأمم السابقة أن فيهم سعداء وفيهم أشقياء. أربعة العلوم: علم التوحيد والنبوة والمعاد، وهذا هو أصل الدين. علم العبادات وكيف يعبد المسلم ربه. علم السلوك والأخلاق والآداب. الثالث الرابع علم القصص وأخبار من مضى من خيار وأشرار. وقد جاءت السنة الصحيحة بأن من قرأ الفاتحة حتى وصل إلى قوله: ولا الضالين، يقول آمين، مع الإجماع على أن كلمة آمين ليست من القرآن، وإنما هي ختم لهذا الدعاء وطلب من الله جل وعلا الاستجابة. يرفع بها صوته القارئ، أو كان في الصلاة يرفع بها صوته ويقولها معه من خلفه. فمن ذلك ما أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي عن وائل بن حجر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ: غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فقال آمين، مد بها صوته. وأخرج البخاري ومسلم وأهل السنن وأحمد وابن أبي شيبة وغيرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال صلى الله عليه وسلم إذا قرأ يعني الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين يجبكم الله، يعني طلب الاستجابة، والله جل وعلا وعد بأن لعبده ما سأل، والملك الذي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم وجبريل عنده لأول مرة ينزل إلى الأرض بشر النبي صلى الله عليه وسلم بنورين أوتيهما لم يؤتهما نبي قبله، وهما فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، قال لم تقرأ بحرف منهما إلا أوتيته، يعني إذا دعوت بالدعوات الواردة فيهما أعطاك الله ذلك. وجاء أن كلمة آمين هذه لم تكن إلا لمحمد صلى الله عليه وسلم وأمته، وجاء أنها كانت لموسى وهارون عليهم الصلاة والسلام، وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما حسدتكم يهود على شيء ما حسدتكم على السلام والتأمين. وفيها لغتان، آمين بالمد على وزن قابيل وهابيل، وقراءة أخرى آمين على وزن يمين، آمين يعني بدون مد الألف مد الهمزة الأولى، آمين على وزن قابيل هابيل، أو آمين على وزن يمين بدون مد. وقرأ بعض علماء السلف آمين بتشديد الميم آمي، فيختلف المعنى على هذا، ويكون المعنى على هذا قاصدين يعني وجهك يا ربي، آمين يعني قاصدين وجهك فاستجب لنا، وعدم التشديد هو قراءة الجمهور، وهو المفسر بقول النبي صلى الله عليه وسلم، وكما تقدم إذا جاء تفسير القرآن بالقرآن فلا يعدل إلى ما سواه، ثم إذا جاء تفسير القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينظر إلى ما سواه. قال رحمه الله وقال الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما، وقوله تعالى غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قرأ الجمهور غير بالجر على النعت، قال الزمخشري وقرئ بالنسب على الحال، وهي قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب، ورويت عن ابن كثير، وذو الحال الضمير في عليهم، والعامل أنعمت، والمعنى اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم ممن تقدم وصفهم ونعتهم، وهم أهل الهداية والاستقامة والطاعة لله ورسله وامتثال أوامره وترك نواهيه وزواجره، غير صراط المغضوب عليهم، وهم الذين فسدت إرادتهم فعلموا الحق وعدلوا عنه، ولا صراط الذين صراط الضالين، وهم الذين فقدوا العلم فهم هائمون في الضلالة لا يهتدون إلى الحق. وأكد الكلام بلا ليدل على أن ثم مسلكين فاسدين، وهما طريقة اليهود والنصارى، وقد زعم بعض النحاة أن غير هنا استثنائية، فيكون على هذا منقطعا لاستثنائهم من المنعم عليهم وليسوا منهم، وما أوردناه أولى لقول الشاعر كأنك من جمال بني قيش يكعكع عند رجليه بش، أي كأنك جمل من جمال بني قيش، فحذف الموصوف واكتفي بالصفة. وهكذا غير المغضوب عليهم، أي غير صراط المغضوب عليهم، اكتفي بالمضاف إليه عن ذكر المضاف. وقد دل سياق الكلام وهو قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، ثم قال تعالى غير المغضوب عليه، ومنهم من زعم أن لا في قوله تعالى ولا الضالين زائدة، والصحيح ما قدمناه. ولهذا روى أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب فضائل القرآن عن أبي معاوية عن العمش عن إبراهيم عن الأسود عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يقرأ غير المغضوب عليهم وغير الضالين، وهذا الإسناد صحيح. وكذلك حكي عن أبي بن كعب أنه قرأ كذلك، وهو محمول على أنه صدر منهما على وجه التفسير، فيدل على ما قلناه من أنه إنما جيء بلا لتأكيد النفي لئلا يتوهم أنه معطوف على الذين أنعمت عليهم، وللفرق بين الطريقتين ليتجنب كل واحد منهما، فإن طريقة أهل الإيمان مشتملة على العلم بالحق والعمل به، واليهود فقدوا العمل والنصارى فقدوا العلم، ولهذا كان أهل الإيمان علم وعمل، واليهود علم بلا عمل، والنصارى عمل بلا علم. فالطريقة المثلى طريقة أهل الإيمان، وأهل الإيمان قد يشذ منهم شال، فمن شل من علمائهم تشبه باليهود، ومن شل من عبادهم تشبه بالنصارى. والله جل وعلا يرشد عباده بأن يسألوه الهداية والثبات على الصراط المستقيم، صراط الأخيار والطريق الموصل إليه وإلى جنته. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.